هاد لاشونسون هدية من عند سعيد الصنهاجي الفشطة راي عادل وزكريا عادل وزكريا عادل وزكريا علشانك مليت ما نعشقتني علشانك ضحيت وانتي ناكراني علشانك مليت وانتي ناكراني علشانك ضحيت ويلي قلب هبلاني اوفا عرفتك طماعة عرفتك خداعة اختي لما طالعة وقواك المال المال اوفا بنتي لي خدعة الحب وراكي وضعه